نخش بقى على موضوعنا اليوم، وده موضوع عايز منكم تركيز عالي. ماشي؟ طبعا بقول تركيز عالي ليه؟ لان من واقع ان احنا بندرس، سيبك بقى من اللي فيك وركز معايا، من واقع ان احنا بندرس البعث الحثيث وده ابن كثير، طبعا هتكتشف اليوم خطأ او اخطاء ابن كثير، وده برضو بيبين لك يا شيخ محمد ان مفيش حد فوق الخطأ، لا الالباني ولا غير الالباني الله يرحمه. تعالى، وانا قلت في المحاضرة السابقة ان احنا نتكلم اليوم عن الحديث اللي ايه الحسن. احنا خدنا الصحيح وتعريف الصحيح والمعلقات، وقال ايه داخلة في الصحيح ولا مش في الصحيح، وعرفنا المعلقات بانواعها. اليوم بنتكلم عن الحديث الحسن. الحديث الحسن بيعرض ابن كثير في بداية كلامه، بيقول هو نوع من انواع الصحيح. يعني بتقول هذا حديث حسن، انت بتحكم الحديث بالايه؟ بالصحة. بتحكم عليه بالصحة. فمفيش شك ان الحسن نوع من انواع الصحيح. بيقول وهو وسط بين الصحيح والضعيف. هو وسط بين الصحيح والايه؟ يعني لا تقدر تديله قوة الصحيح ولا تقدر تديله ضعف الضعيف. خلاص؟ طب لما نيجي نعرفه نقول فيه ايه؟ نقول ايه هو الحديث الحسن؟ طب احنا قلنا الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. مش قلنا ده التعريف الصحيح؟ يطلع الحديث الحسن ايه؟ طبعا انا همليك الكلام ده لانه يعني هنا تقدر تقول الكلام كله عايم مش تقدر تفهمه، فهظبطه لك، اسمعه مني زي ما هقوله لك كده. الامام الخطابي لما جه يعرف الحديث الحسن بيقول، خد بالك من التعريف اللي هقوله ده، بيقول ما عرف مخرجه. ما عرف ايه مخرجه؟ مخرجه يعني ايه؟ يعني ايه ما عرف مخرجه؟ يعني ايه ما عرف مخرجه؟ او خلاص يعني ايه ما عرف مخرجه؟ يعني تعرف مين اللي قاله، يعني معروف سلسلته وسنده. معروف سلسلته، ما ده بخرج الحديث، معروف سلسلته ايه وسنده، يبقى ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله، يعني ما فيش حد فيه الرواة اللي روى الحديث ده خلاص الا وهو مشهور، يعني معروف عند اهل الحديث. خلاص؟ ويقبله اكثر العلماء، يعني اكثر العلماء على العمل به وقبوله وتصحيحه. خلاص؟ ويستعمله عامة الفقهاء. طبعا هذا التعريف ما عجب ابن كثير ولا هو عجبني ولا عجب اهل العلم كمان، ولا عجب هو اهل العلم كمان. ليه؟ تسألني ليه؟ اقول لك ليه. المفروض انا عرفتكم زمان لما جينا نعرف الحديث الصحيح لو تفتكروا، قلت لكم في حاجه اسمها محترزات التعريف. فالتعريف لازم يكون بيشير للشيء ويخرج ما عداه عشان يبقى اسمه تعريف. ما يشير للشيء ويخرج ما عداه. لما يجي واحد مثلا يقول لك من هو الدكتور عبد الله؟ هستعرفني. تقول له رجل يقول العلم يحبه الناس وله من يبغضه. ده تعريف؟ ده ينفع بتعريف؟ انا بقول لك لا. هو انا بس اللي بقول العلم؟ فرجل يقول العلم دي هتدخل معايا كل اللي بيقولوا العلم. قال يحبه الناس. طب ما في كل اللي بيقولوا العلم الناس بتحبه ويبغضوا بعضهم. طب ما كل اللي بيقولوا العلم يبغضوا بعضهم. انت كده عرفتني؟ يبقى انت التعريف جئت بكلام ادخل معي غيري، مش كده ولا ايه؟ يبقى فات بايه؟ ما بقاش اسمه تعريف. ما بقاش اسمه ايه تعريف. فلما يجي الخطاب يقول ما عرف مخرجه، طب ما الصحيح احنا عارفين مخرجه والضعيف احنا عارفين مخرجه، لان احنا بنمسك السند الحديث الضعيف بيقول فيه فلان وفلان ده كذاب وكذا، مش كده ولا ايه؟ فعارفين مخرجه. وبعدين يقولوا اشتهر رجاله، الرجل سواء كان يعني عدلا او كان كذابا بيبقى برضه والله مشهور. اذا الكلام ده هيدخل مع الحسن، هيدخل مع الصحيح، وهيدخل مع الضعيف. وبعدين يجي يقول ويقبله اكثر العلماء، طب ما الصحيح كده، ويستعمله عامة الفقهاء، ما برضه الصحيح والصحيح اكثر العلماء مش قابلينه وعامة الفقهاء ما بيعملوش بيه. يبقى هذا التعريف تعريف غير مقبول. ليه؟ لا يسمى جامعا مانعا. وانا قلت لكم التعريف لازم يكون جامع مانع، جامع كل ما يتعلق بالشيء اللي انا عايز اعرفه، مانع ما يدخلش حاجه غيره معاه، مش كده؟ تمام. يبقى هذا تعريف لا صح، لانه تعريف غير جامع وغير ايه؟ وغير مانع. كلام واضح؟ اذا ابن كثير ذكر اللي قاله الخطابي ولم يعجبه ما قاله الايه الخطابي، وابى ان يكون هذا هو التعريف المقبول للحديث الايه الحسن. وعرفت ليه؟ وعرفت ليه؟ ماشي، نكتب الكلمتين دول. اول طبعا هتكتب بقى عنوان حلو كده في الصوت، الحديث الحسن. الحديث الحسن نوع من انواع الصحيح ويحتج به كالصحيح، وهو وسط بين الصحيح والضعيف، وقد اختلف اهل العلم في تعريفه وبيان حده. ألف، قال الخطابي الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذا التعريف لم يعجب ابن كثير لأنه ليس بجامع مانع، إذ أنه يدخل فيه الصحيح والضعيف. يكتب به، قال الترمذي، وحط القلم بقى. يبقى ذكرنا تعريف الخطابي، هننتقل لتعريف مين؟ الترمذي بقى، الإمام الترمذي. الإمام الترمذي لما جه عرف الحديث الحسن قال هو الذي لا يكون في إسناده متهم بالكاذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. يبقى حط الحديث الحسن كم حد؟ ثلاثة. ما يبقاش في اسناده متهم بالكذب. ايش يعني هذا؟ ان يعني ان ممكن يكون في سنده ضعيف لكن ما يصلش الى حد الرمي بالايه؟ بالكذب. ماشي؟ ادي حد. وبعدين ما يكونش شاذ، يعني يخالف راويه الرواة الايه؟ الثقات. الرواة الايه؟ الثقات. وبعدين تتعدد مخارجه، يروى من غير ايه؟ من غير وجه. التعريف ده اللي قاله الترمذي في الحديث الايه؟ الحسن. ونقلوا عنه ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح قال ان الترمذي عرف الحديث الحسن بكده. ابن كثير اعترض. اعترضوا اولا ان بيقول لك انتوا بتقول الترمذي قال الكلام ده. الترمذي ما قالش الكلام ده، زي ما الشيخ محمد يقول لك انا مش لاقي الحاجه كده بقى، بدل ما لقاهاش تبقى مش موجوده. خد بالك، بدل ما لقاهاش تبقى مش موجوده، ده صح؟ انت مش عارف توصل لقضيه تقول انا مش عارف، لكن ما تقولش مش موجود. واخد بالك انت؟ فابن كثير في اول اعتراض له، وهتقراه عندك في الباحث في الباعث الحثيث، بيقول اين اسناد ذلك عنه وفي اي كتاب اللغوي. انتوا بتقولوا الترمذي قال الكلام ده، لا ما قالش. فين هو ده؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ الترمذي ما قالش الكلام ده، او انت بتقول فين الكلام ده والترمذي مالوش، واين اسناده للترمذي ولا ايه؟ فين؟ لو حضرتك ربنا كرمك وجبت سنن الترمذي هتلاقيه في اخر السنن عامل كتاب مسميه كتاب العلل، المشهور بالعلل الصغير. لو جبنا الترمذي اهو معايا، خلاص ده اخر جزء فيه، ده اخر جزء فيه، عامل فيه كتاب مسميه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل، شايفه؟ اي طبعا الترمذي اشتريها تلاقي فيها ده، خلاص مسميه اهو شفاء الايه؟ الغلل اهو، خلاص؟ في شرح كتاب العلل اللي هم بيسموه العلل الصغير له. انت ابن كثير بتقول الكلام ده فين؟ وفين سنده للترمذي عشان نقول الكلام ده؟ خلاص؟ لا اهو الكلام موجود. نيجي نفتح في الكتاب اللي هو عامله الترمذي اللي هو كتاب شفاء الغلل ده، خلاص؟ ونروح عاملين كده. نلاقيه بنقول ايه بقى؟ قال أبو عيسى، أبو عيسى اللي هو مين؟ الترمذي. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، وهو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، فهو عندنا حديث حسن. يبقى ده كلام مين؟ يبقى ابن كثير بيسأل بيقول انا مش لاقي الكلام ده للترمذي، الكلام ده فين؟ بنقول له يا ابن كثير الكلام ده موجود فين؟ موجود فين اهو للترمذي اهو، موجود فين؟ فين؟ في كتابه في اخر سورة الترمذي اللي هو كتاب شفاء الغلل في شرح كتاب الايه؟ هو اسمه كتاب العلل، شفاء الغلل ده بقى التسمية بتاعت شارح الكتاب ده اللي هو المبارك فوري، سامعين الاسم؟ المبارك فوري ده عارفينه؟ ده شارح سورة الترمذي كتاب مسميته، فسماه شفاء الغلل شرح كتاب العلل. نفس الكلام كتاب العلل ده شرحه ابن رجب الحنبلي، وده شرحه من جزئين كبار كده حلوين، واخد بالك؟ نفس الكلام موجود اهو، ونفس الكلام موجود فيه. خلاص نفس الكلام لو رحت لتحفة الأحوال شرح شفاهية الترمذي لابن عربي هتلاقي برضو الكلام موجود، وابن عربي شرح. نعم أنا قلت إيه؟ عشان قدامي عرضت الأحوال لابن عربي. خلاص إذا إنكار ابن كثير إن يكون الترمذي قال الكلام ده إنكار غير إيه؟ صحيح. لكن هل التعريف ده بقى وهو ثابت الترمذي أهو، لكن هو مقبول او غير مقبول؟ التعريف بقى نفسه تعريف صحيح ام غير ايه؟ ام غير صحيح؟ خلاص التعريف احنا مع ابن كثير، ابن كثير يقول الترمذي ما قالش نقول له لا قال، ماشي الكلام؟ يقول ما قالش نختلف معاه ونقول له لا ايه؟ انت ترفض هذا التعريف ورفضه، نحن معك في هذا الرفض، نحن معك في هذا الايه؟ الرفض. ليه؟ لانه عنده الحديث الحسن اللي ما يبقاش في سنده متهم بالكاذب، مش كده؟ الله. طب وكثير الوهم وكثير الاضطراب ده معروف عند علماء الحديث وعند الترمذي نفسه ان احاديثه ما تبقى احاديث ضعيفة، فما لبش على كده ليه؟ كلامي واضح؟ ما لبسش على كده ليه؟ تعال احتج على الترمذي من كلامه. انا احتج على الترمذي من كلامه انه بيقول ان الحديث ما يبقاش في سنده متهم بالكذب. خلاص، ده انت جيت وقلت قاعدة في كتاب العلل بتاعك، هو نفس الترمذي بقى قال قاعدة، عشان برضه اوريك ان في ناس تقول كلام وترجع تنساه زي ما عمل شيخنا الالباني في موضوع صيام السبت. الترمذي قال كلام ورجع خالفه في كتابه بقى، كتاب بيأصل فيه، وهو هو نفس الكتاب، خد بالك، هو هو نفس الكتاب. اما جه عرف الحسن قال الذي لا يكون في سنده متهم بالكاذب، مع اني ويبقى ما عدا كده، ما دام مش عرف سنده متهم بالكاذب يبقى الحديث يبقى حديث ايه؟ حسن، ما حدش يقول كاذب. طب ولو جه في سند واحد مش متهم بالكاذب بس كثير الاضطراب كثير الوهم، هتقول على حديثه حسن على التعريف بتاعه يبقى الحديث ايه؟ حسن، لانه مش متهم بالكذب يبقى حسن، لا على تعريفه، على القواعد اللي اصلها ما يبقاش حسن. في نفس الكتاب جه الاباء فكل من كان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطئ كثيرا، فالذي اختاره اكثر اهل الحديث من الائمة الا يشتغل بالرواية عنه. يعني هو عنده الحديث لما يكون في سنده كذاب او في سنده مغفل يخطئ كثير الخطأ، حديثه ده يبقى اسمه حديث ايه؟ ضعيف، على تعريفه للحديث الحسن الحديث اللي يبقى فيه مغفل يبقى حديث ايه؟ حسن. ينفع؟ ادي كلام، وقال الكلام ده وهو بيشرح العلل باللفظ، صفحة 178 دي، ده لسه اوريك بلاوي تانية. يا الله يا كريم، باللفظ صفحة 78 شرح العلل بتاعت ابن رجب الحنبلي، واخد بالك، مش في الشرح، لا في اصل الكتاب كلام الترمذي نفسه. فكل من كان متهما في الحديث بالكاذب او كان مغفلا يخطئ، خلاص، كثيرا، فالذي اختاره اكثر اهل الحديث من الائمة الا يشتغل بالرواية عنه. خلاص، طيب انت لما جيت على الرأي يبقى معروف على قاعدتك وعلى اللي انت قلته ده، ان الحديث الذي يكون في سنده مغفل يخطئ كثيرا يبقى حديث ايه؟ على القاعدة اللي قايلها دي، ضعيف يا ابني، لا يشتغل بحديثه، ما تبصش الحديث اصلا، ما تهتمش بيه، يبقى الحديث ايه؟ ضعيف، على تعريفه اللي قاله في شرح الحديث الحسن يبقى ده الحديث ايه؟ حسن. وصل لك التناقض جاي ازاي؟ فدي اول خطأ في التعبير او في التعريف، هو نفسه قال حاجة وخالفها بحاجة. خلاص، ادي واحد. نعم، كثير الخطأ، بيخطئ في الكلام كثيرا، يقول الرواب يرجع يغلط ويغلط في الشيوخ، ولذلك التغفيل ده بيتعلق بالسند احيانا وبيتعلق بالمتن احيانا، ودي مصيبة. خلاص، حاجات هتشوفها، مصطلحات هتشوفها بعدين. تمام. اتنين، هو قال ايه؟ ان شرط الحسن ان ياتي من طرق متعددة، مش كده؟ ان ياتي من طرق ايه؟ متعددة. ده مش صح برضه، عشان كده هقول لكم قاعدة تخلوا بالكم منها قوي، عشان العيال اللي على قد حالها اللي بتخش في العلم بتاخد قاعدة تفهمها غلط. لما بيجي حديث ضعيف متى تقويه الطرق؟ يقول لك ده حديث ضعيف وجاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعض، مش بيقولوا كده؟ متى تقويه الطرق؟ دي قضية لازم تاخدوا بالكم منها، ان مش اي حديث ضعيف تلاقيه وبعدين تلاقيه خمس ست طرق تقول يقوي بعضها بعض وصار الحديث حديثا حسن. لا يا حبيبي، دي قاعدة لازم هتتعلمها، ودي هناخدها بجلاء لما نيجي ندرس الحديث الضعيف وهنطبقها تطبيق عملي، انه الحديث الضعيف متى يتقوى بتعدد الطرق. هو حطها قاعدة كده عامة وان تتعدد ايه طرق. لا يا حبيبي، الحديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق رقم واحد اذا لم يكن في سنده مطروح، سواء كان لكذبه او لتغفيله وكثرة خطئه او فساد عقيدته، كل دي حاجات بتضايع الراوي خلاص. فلما يبقى الراوي ضايع، لو جبت له 50 طريق هي برضو الرواية ضعيفة، حتى لو كانت الطرق اللي انت جبتها له دي طرق صحيحة، مش هتقوي روايته، مش هتقوي روايته. خلاص دي واحدة. التانية تجيب الرواية هالكة، في سندها كذاب، في سندها وضاع، وبعدين تجيب لها 5 6 طرق كل الطرق دي برضو في سندها كذابين، يقوي بعضهم. تعرف القاعدة اللي قالها الحديث ايه؟ تزيدها ضعفا، مش تقويها كذاب. بيأيد كلامه 5 كذابين تقول والله ده كلهم نصابين والحديث ده لم يزداد الا مصبر. دي قواعد لازم تلتفتوا اليها، قواعد لازم تلتفتوا اليها. ولذلك هتلاقي ابن الجوزي له كتاب اسمه العلل المتناهية، الاحاديث الضعيفة والواهية والموضوع الواهية، مشتغل في شوية احاديث عامل فيهم الشغل ده، جايب مثلا الاحاديث 6 طرق 6 طرق ومع هذا يقول لك والحديث ما زال ضعيفا. 6 طرق في رواية تانية جاب لها 5 طرق ويقول لك هذه الطرق لم تزد الحديث الا ليه؟ اللي زي بقول لك كده كلها من طرق ايه؟ كذابين، 5 نصابين، 5 نصابين. زي ما تيجي تقول لي ايه؟ تصدق وزير الاعلام قال كذا، طب يبقى زفت. يطلع حتى يقول لك بس الشيخ الازهر اكد الكلام ده، يبقى طين. انت عملت ايه يعني؟ لم تزده الا ضاع. ايه المشكله؟ كلام واضح كده؟ فهو اعتبر اللي مجرد تعدد الطرق ده بيرفع الحديث لليه؟ حسن. وحطها برضو كأنها قاعدة، قاعدة مطلقة. ده صحيح؟ ده مش صحيح برضو. كل دي ما أخذ عليه فين؟ التعريف. في التعريف. كل دي ما أخذ عليه فين؟ في التعريف. ماشي؟ تعالى بقى نكتب الحبة اللي احنا قلناهم دول. أنا نفسي الكتب دي تبقى عندكم. نفسي ايه؟ اشتروا، حوشوا شويه واشتروا، جوعوا العيال ومش مشكله، بيعوا السراير وجيبوا كتب، ايه المشكله؟ يبقى قال الترمذي الحديث الحسن الذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. طبعا حاطط تحت منها شرطه، ده خلل في التعبير هو نفسه خلفه. ولا يكون شاذا، ودي حقيقة دي احنا موافقين عليها، ويروى من غير ايه؟ وجه. تقوم انت تفهم من ده ان اي حديث هتروي من اكثر من وجه بقى حديث ايه؟ ينفع؟ ما ينفعش. وقد نقل ذلك عنه ابن الصلاح. قال ابن كثير اين اسناد ذلك عنه وفي اي كتاب روى؟ قلنا روى ذلك في كتابه العلل الصغير، والذي ختم به جامعه وشرحه بعض الأئمة كالمبارك فوري. يسهل عليك حفظ الاسم، تجيب مبارك الله يحرقه وبعدين حط رمينها فوري خلاص. كالمبارك فوري في تحفة الأحواذي الجزء رقم 10 صفحة 366، وسماه شفاء الغلل في شرح كتاب الإحلال. وكذلك شرحه ابن العربي في آخر شرحه لجامع الترمذي تحت اسم أبواب العلل، وذكر أيضا تعريف الترمذي ذلك. انظر عارضة الأحوذي جزء 13 صفحة 334، وشرحه أيضا ابن رجب الحنبلي، وبالطبع أعلى شرح لكتاب العلل شرح ابن رجب ده، أعلى شرح، مجلدين، ده الأول ولسه في الثاني. وسماه شرح علل الترمذي، وذكر فيه تعريف الترمذي للحديث الحسن في الجزء الأول صفحة 384. وبهذا لا يصح لابن كثير أن ينكر نسبة ذلك إلى الترمذي، ولكن حق له أن يعترض على هذا التعريف، وذلك لسببين. لا، خد بقى ثلاث أسباب، عشان في حاجة أقول لك عليها كمان. وذلك لأسباب ثلاثة. واحد، قوله ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، فهذا يعني أن الحديث إذا خلا سنده من كذاب فيكون حديثا حسنا بضميمة الشرطين الآخرين، اللي هما ما يكونش شاذ ويروى من غير ايه، من غير وجه. وهذا كلام الشرطين الآخرين، وهذا كلام قد خالفه الترمذي نفسه، حيث قال في كتاب العلل، اكتب باب شرح ابن رجب الجزء الأول صفحة 78، مش تبقى عارف فين الجزء الأول صفحة 78، حيث قال: فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ كثيرا، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. أقول، خد بقى الكلمة دي مني، دي قولها بقى، قال ابن بدر. أقول، مش تبقى عارف مين اللي بيقول، بس كأبي مقاتل السمرقندي، فقد حكم الترمذي على حديثه بالضعف مع انه ليس متهما بالكذب، على قاعدته بقى كان المفروض يحكم عليه بالايه، بالحسن، خلاص، لكثرة تغفيله وخطئه. خدها مني دي بقى، خلاص. يبقى هو لو كان عايز يدينا تعريف صح كان قال الا يكون في سنده كذابا ولا مغفلا كثير الخطأ، مش كده، ولا فاسد العقيدة، جاب لنا كل الحاجات دي عشان نبقى فاهمين، ما جابهاش، اكتفى بحاجة وخالف في الباب. اتنين، قوله ان يضغى من غير وجه، فهذا يعني اطلاق هذه القاعدة، وان الحديث اذا تعددت طرقه ومخارجه فهذا يعني القول بحسنه، وبالطبع هذا خطأ بين، فتعدد الطرق لا ينفع مع رواية في سندها شديد الضعف، واحد ضعف، ضعف شديد بين. وكذلك إذا تعددت وكانت على مستوى نفس الرواية، يعني في سندها شديد ضعف برضه، فالرواية لا تزداد بها إلا ضعفا، فالرواية لا تزداد، تفهمين الكلام اللي تكتبوه ده، لا تزداد بها إلا ضعفا. ثلاثة، اشتراطه في التعريف أن تتعدد الطرق. شو قال؟ بقاش في سنده متهم بالإيه؟ بالكاذب، ما يكونش شاذا وتتعدد طرقه. تعال بقى هو نفسه، بص لي بقى، هو نفسه في سنن الترمذي، روح جايب لك حديث، هو يذكر حديث كده ويقول لك حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فحكم عليه بالحسن ما قاله جاي منين؟ من طريق واحد. يبقى فين الشرط بتاعه أن تتعدد؟ يبقى ممكن يكون الحديث حسن مع انه طرقه مش متعدد. وصل لك الكلام؟ ادي نقره ثانيه في تعريفه. اساله يا ابني، ما هو ده، قلنا الكمال والتمام لا يكون الا لله، ما قلنا اهو الكمال والتمام لا يكون الا لله. خلاص يبقى ثلاثه، نركز على الحته دي. طبعا قوله أن يضوى من غير وجه قد خالفه في مواطن كثيرة من سننه، حيث عقب على كثير من الأحاديث بقوله حسن غريب. غريب يعني ما جاش غير من وجهه، هذا الغرابة وجه واحد، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نحط بقى كلمتين كده، فأين تعدد الطرق الذي اشترطه؟ خد بالك بقى، بعضهم دافع عن الجزئية دي، بعضهم الشيخ محمد يقول لك ده بعيد بقى عن المنهج، دي حاجة أقولها لك من عندي بقى، خلاص حاجة أقولها لك بقى من عندي أنا. انت بتقول حط قاعدة وخالف، لا، هو ممكن يكون من وجهة نظر ما خالفهاش. ازاي؟ بعض اهل العلم قديما دافع عن الترمذي فقال ان الترمذي يقصد انه يأتي من غير وجه، يعني يأتي معنى هذا الحديث في روايات اخرى، فلما يجي يقول لا نعرفه الا من هذا الوجه يعني بهذا السند، لكن مادام حكم عليه بالحسن فهتلاقي المعنى اللي وارد فيه قد تكرر في حديث اخرى. وصل لك الكلام؟ يبقى قال قاعدة ولم يخالف، ده لو كان هو ده مقصده فعلا، فالبعض دافع عنه وقال هذا. ودي دقائق بقى اهل العلم، ان تعريفه او كلامه في التعريف انه يأتي من غير وجه، هل هو مقصود به تعدد الاسانيد اللي احنا بنسميها المتابعات، ولا المعنى يجي في اكثر من رواية اللي احنا بنسميها الشواهد؟ فلو كان مقصد الترمذي الشواهد يبقى تعريفه ده او الجزئية دي في التعريف هنسلم له بيها، مقصده المتابعات يبقى هو خليفة. خلاص وصل لك يا استاذ محمد؟ عشان بس ريحك في الحتة دي عشان ما تفتكرش ان اهل العلم بيعكوا يعني. خلاص بينتقل هو جيم، انت خدت الف اللي هي كانت ايه؟ الف عندك كانت ايه؟ الف عندك كانت ايه؟ تعريف الخطابي، ب كان تعريف ترمذي، جيم ده بقى هيبقى تعريف مين؟ ابن الصلاح، او مش ابن الصلاح، ده اللي هي اللي نعم، لا لا لا لا، هو تعريف ابن الصلاح، مش عايز اقول ابن الصلاح، انا ما تقصدش الكلام ده على ابن الصلاح، لان هذا التعريف اختاره غيره، فلكن الاصل فيه مين؟ الاصل فيه مين؟ ابن الصلاح. انا بقول الكلمه دي ليه؟ عشان لو جيت لحضرتك قريت كتاب ولقيت واحد بيعرف الحديث بتعريف ابن الصلاح تقول شيء ده غلط، ده او يجي واحد يقول لك ايه؟ الزنكلوني قال تعريف الحديث الحسن كذا كذا كذا، تقول له انت غلطان، ده مش تعريف الزكريا، ده تعريف ابن الصلاح. هو يمنع ان يكون عرفه بده ابن الصلاح واختاره غيره ومش عليه؟ بس فهمت؟ لكن الاصل في وضع هذا التعريف اللي انا بقول لك ده مين بقى؟ ابن الصلاح، لكن هتلاقيه في كتب كتيره من كتب السنه ومش منسوب لابن الصلاح، فتبقى عارف ان الاصل فيه مين؟ ابن الصلاح. كل ان غيره جيبه ده يعني ان غيره قد اختاره. ماشي. ابن الصلاح بيقول بقى انا قرات اللي قالوه كذا وكذا، فتبين لي ان الحديث الحسن ينقسم الى قسمين. حديث الحسن عند ابن الصلاح ايه يا سيدي؟ نوعين، قسمين. وده يعني انه هيعرف كل قسم على حدته. القسم الاول ايه والقسم الثاني ايه، ومن خلال القسمين دول ده يبقى حديث حسن، وده يبقى يعني لو وجدت حديثا فيه الشروط الاولى يبقى اسمه حديث حسن، حديثا فيه الشروط الثانيه برضه هيبقى اسمه حديث ايه؟ حسن. فماذا قال ابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن؟ ده اللي هتعرفه المحاضره الجايه. المحاضره القادمه هيطلب منك الاتي: هل يروح مختار واحد الخطابي عرف الحديث الحسن ايه قال فيه ايه، وروح مختار واحد تاني انت التعريف ده غلط ليه؟ خلاص. الترمذي عرف الحديث الحسن بايه؟ الاقي تعريفه ده فين؟ وابن كثير كان محق فيه ولا لا لما قال ده الكلام ده مالوش سند للترمذي؟ طيب تاخد على التعريف ده ايه؟ كم حاجة؟ واحد اتنين تلاتة ايه هما؟ نختار واحد اتنين تلاتة قلوب. المحاضرة الجاية تبقى كده. كلام واضح؟ تيجي بقى تقول لي معلش اصل انا نشيت، اصل انا مش فاضي، اصل انا قاضي، هتؤاخذ على هذا. ماشي. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، انت لا تفهم معنى الالفاظ التي تسمعها، انت لا تفهم معنى الالفاظ التي تسمعها. لما اجي اقول وقد ذكر في حديث عائشه، هذا لا يعني، هذا لا يعني انه من روايه عائشه. ذكر في حديث عائشه يعني حديث عائشه هو الاصل في هذا الباب، فذكر فيه روايات معلقه، لا يشترط ان تكون عن عائشه. مثلا كلمه من عائشه، ما في حديث لعائشه منسوب عن الجوارح، هقول له ايه؟ المحتكر خاطئ، ما فيش حديث لعائشه كده. ما فيش ايه؟ برضه طب دور تاني. دور، لا دور تاني. ما تقولش متأكد. متأكد دي؟ متأكد دي؟ لو جبت لي يا سيد محمد افندي، هو انت فاكر ان كل روايات الجوائح مجموعه في الجوائح بس؟ هي مجموعه فيه بس كده؟ هي مجموعه فيه كده؟ في حاجات لازم تقعد معايا تتعلمها عشان تعرف تدور على اللي انا بقوله ده صح. ما انا بقوله في حاجات هتقعد تتعلم فيها معايا، تتعلمها تتعلم فيها صح، تعرف تدور على الحاجات دي صح. ماشي؟ انت بقى لسه بتحبو تروح تخرج. طيب ماشي. ما نسمع يدور مش هيلاقي. اللي هيجي ايه؟ عشان ما بيعرفش، عشان ما بيعرفش يدور. عشان البحث والتخريج ليهم اصول يا شيخ محمد. البحث والتخريج ليهم اصول يا شيخ محمد. ماشي؟ هبقى اعلمها لك بعدين. اشرب البرتقال اللي انت جايبه ولا تشربه انت؟ ده برضه شوف دور عليه. في صحيح مسلم كله؟ هو موجود في صحيح مسلم؟ احلف لك انه موجود في صحيح مسلم؟ انت مش عندك اسره طبعا يعني دور بقى عليه. انك تذكر باب الروايه موجوده فين؟ اشمعنى الحديثه فين؟ لانك هتقابله في صحيح مسلم هتعرف ان ده بيتكرر موجود فين في بيتك اصله، وقت ما تلاقيه في اي باب ثاني هتبقى عارف ان ده. دور عليه. طب بس انا حضرتك امبارح قلت للصائم يعني يبدا بالافطار الاول. لو معاك نور البيان هتعرف. لو معاك نور البيان هتعرف. معاك نور البيان؟ معاك نور البيان؟ هاته. هاته. يا الله. مفيش ميكروفونات، مش عايز ميكروفونات. وده انت تعرف ان يعمل ايه؟ يرى اخر الصفحة اللي قدامك واقول الصفحة اللي بعدين، يرى كلام انا بقولي بقى اخر الصفحة دي. ايوه يا رب، ما حجر قايل ايه وانا قايل ايه؟ تقرا؟ لا اقرا سمعني. هو فين طيب؟ اقرا سمعني. رأي ابن حجر بقول لك شو قرأ ابن حجر في الفتح؟ ها؟ وسطنا الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام. كمل. قد علم بعد ذلك استثناء رمضان. ما تبصليش، كمل كمل. لما الصائم تكون معدته في حاله الرطوب طيله النهار، وعلى هذا فله ان ياكل بعض الخيرات او وجبه.